ما هو أفضل كتاب في السيرة؟ ما يوجد أفضل كتاب في السيرة، تقول هذا هو أفضل كتاب، لا يوجد. كل الكتب جميلة وطيبة ونفيسة ومفيدة، والأصل أنك ترجع إلى كتب المتقدمين في السيرة، هي الأصول. كل من جاء بعد من فين أفاد السيرة؟ من المتقدمين، سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، الطبقات لابن سعد، طبقات ابن خليفة، المعرفة للفسوي، كل هذه كتب سيرة، وبعضها تاريخ يذكر لك تاريخ بالأسانيد، فتجمع السيرة من هناك. لكن لو قلت لي مثلا أريد شيء مختصر أقرأه هكذا ولو في جلستين ثلاث، تهذيب السيرة للنووي، هذا ليس كتاب منفرد للنووي، هم أخرجوه من كتاب كبير اسمه تهذيب الأسماء واللغات، طبع في 3 مجلدات وفي بعض الطبعات 4. هذا الكتاب حقيقته أنه جاء لكتاب اسمه الشرح الكبير للرافعي، وأخرج منه الأسماء وشرحها، تهذيب الأسماء واللغات. فبدأ باسم محمد عليه الصلاة والسلام، فتكلم عن رسول الله كلام نفيس ومختصر وجميل جدا، وأنا شرحته قديما كان في 20 درس. هذا أخرج وطبع مفردا باسم تهذيب السيرة، والرحيق المختوم استفاد منه، كتاب نافع، خاصة أن المؤلف عدل أشياء كثيرة في أول طبعاته، كان في هناك أخطاء عدل، وهو رجل عالم من علماء الهند أعرفه والتقيت به رحمه الله، توفي قبل 15 سنة، صفي الرحمن مبارك فوري من علماء الهند ورجل سلفي. وفي شخص سوداني في عام 1411 طبع كتابا جيدا سماه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، رزق الله محمد رزق الله، كتاب نفيس يعني يستفاد منه. كيف طريقة هذا الرجل؟ حقيقة مع أنه ليس متخصص في العلوم الشرعية، هو أظن تخصصه يعني لغة أو شيء من ذلك، جاء إلى الرسائل العلمية التي حققت في الجامعات، جامعة الإسلامية، جامعة محمد بن سعود، عدة جامعات حتى خارج المملكة وداخل المملكة، جاء للرسائل، هناك رسائل مفيدة جدا، والسيرة خدمت خدمة كبيرة السيرة الآن. يعني مثلا تجد مرويات غزوة أحد مطبوع في مجلد، رسالة علمية دكتوراه وماجستير، مرويات بدر مطبوع في مجلد، غزوة تبوك فيها مجلدين طبعها حق ألفها الشيخ عبد القادر السندي رحمه الله من علماء المدينة، توفي في عام 1419، توفي هذا الكتابين طبعها مجلدين، سماها الذهب المسبوك في مرويات غزوة تبوك، حصار الطائف وغزوة حنين في 3 مجلدات، الكتب التي كان يكتبها النبي عليه الصلاة والسلام ويراسل الملوك في 2 مجلدين، وهذه كلها رسائل علمية، غزوة أو سرية مؤتة في مجلد، السرايا التي كانت حول المدينة في مجلد. أنا الآن أتكلم عن الرسائل العلمية التي في الجامعات وأكثرها في الجامعة الإسلامية. جاء هذا السوداني العالم أو الشيخ، جمع كل هذه الرسائل وخرج لنا 2 مجلدين، سماها السيرة النبوية على ضوء أو في ضوء المصادر الأصلية، وهو يستفيد كثيرا من تحقيقات الشيخ الألباني، كثيرا تتبع كتب الألباني وصححه الألباني، قال الألباني، قال الألباني.